بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. السلام عليكم. هذا حديث صحيح. وقوله يا أخوان إن نوحا عليه السلام قال لابنه، هذا لا شك لا ريب أنه ابن آخر غير الذي غرق في الطوفان، لأن ذاك مات كافرا. طيب، وعند موته أي عند موت نوح، فلعله رزق أبناء آخرون أو ابن آخر غير ذاك، فأوصاه عند موته بهذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى: قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها. هذا الكلام يا أخوان هو مذهب أهل السنة والجماعة، ما واستقام على ذلك مذهب السلفي، وهو العمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها، واستقام على ذلك لا مجرد الاكتفاء بقول لا إله إلا الله، قولها باللسان واعتقادها بالجنان، لا بد من عمل الجوارح والأركان أمرا امتثالا للأوامر وانتهاء عن المحرمات، خلافا للمرجئة، لفرق المرجئة. قال فهذه الحسنة وهي لا إله إلا الله لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة يا أخوان، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في تعريفها: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. نعم. وفي تعريف آخر قيل: الاستقامة دوام الطاعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا: وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. إذا استقام القلب على التوحيد لا بد وأن تستقيم الجوارح على الأعمال الصالحة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد الاستقامة على التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان، وهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. انتهى من جامع العلوم والحكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، وهو حسن بمجموع طرقه. وعنه أيضا، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. هذا يسمى حديث البطاقة يا إخوان. كل سجل منها مد البصر، ثم يعني قد ملئت إيش؟ سيئات ومعاصي ومخالفات. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي. بالنسبة للنسائي وهم من الشارح في عزوه إلى النسائي، وإلا فقد تتبعت مصادر الحديث وخرجته، فما وجدت النسائي أخرجه أو ذكر في من خرجه. وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه أي على المستدرك: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، يعني ليس بالكمية والقدر، لا تتفاضل بالكمية والقدر، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. ويصدقه هذا القول ما قاله ابن القيم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. قال: فتكون صورة العملين واحدة، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا منظره خاشع وهذا منظره خاشع، لكن ربما هذا قبلت صلاته وهذا لم تقبل صلاته، لما يوجد في القلب من الإيمان والخشية والخشوع، وهذا ربما ما عنده تلك الأشياء، فقد تقبل صلاته وقد لا تقبل، وقد تقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر من ذلك. نعم. قال: وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، لأن العبرة بالكيفية والإخلاص لا بالكمية فقط، فنحن مطالبون بعمل الصلاة والنظر في كيفيتها لا في ورجل ربما يصلي 100 ركعة في اليوم ما تنفعه، ورجل يصلي ركعتين على السنة واشتملت على الإخلاص والصدق والإقبال على الله أفضل من 1,000 أو 100,000 ركعة هكذا بدون إخلاص وبدون خشوع وبدون اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، أي أن مع كل موحد بطاقة مثل هذه البطاقة. طيب يا أخوان، كل موحد معه بطاقة من هذه البطاقات، هذا على قول ابن القيم. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، وهذه طريقة أهل السنة السلفين يا إخوان، التي لا إفراط فيها ولا تفريط، يعني ينزلون الناس منازلهم والأدلة يجمعون بينها، عنده بطاقة عنده توحيد، لكن إن أتى بتوحيد كامل تام سليم من الخدوشات احتصل على الأمن التام وعلى النجاة التامة، وكانت لا إله إلا الله سببا في دخوله الجنة مباشرة. وإن خدشها بشيء من الذنوب والمعاصي ولم يكملها وأتى بتوحيد ناقص مخدوش، بشرط أن لا يكون النقص في أصل التوحيد، يعني قد ارتكب شيئا من الشرك الأكبر أو نقص الشرك الأكبر، لا لا لا لا لا, لا, لا ليس هناك تفاضل في الشرك الأكبر. نعم، ولو كان بمثقال حبة خردل من شرك انتهى الإسلام بالكامل وخرج الرجل من الإسلام، لكن المقصود الشرك الأصغر، يخدش الشرك الأكبر فبما يحصل عنده من الشرك الأصغر، فهذا لا يحصل على الأمن التام وهو تحت المشيئة. قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد ابن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح، هذا هو يسموه صحيح من باب التجوز، وإلا ففيه أحاديث ضعيفة، هذا هو الذي خلفك. نعم. والتاريخ والضعفاء، وكتاب الضعفاء وكتاب المجروحين وكتاب الثقات وغير ذلك. قال الحاكم يا أبو عبد الله صاحب المستدرك وهو من تلاميذه السلام عليكم، كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. بست بالمهملة يسين وليس بشت بالمعجمة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور، وهو مفقود وأخرج منه الآن مجلد جمع أو حصل منه على قطعة من المخطوط ليس بكامل غيرهما، ومات سنة 45. بالنسبة لابن حبان رحمه الله تعالى قد اتهموه بالزندقة وبشيء من البدع، لكن أهل العلم يعتذرون له وبسبب بعض التقاسيم في كتابه أو كذا. وبالنسبة لأبي عبد الله الحاكم رمي بالتشيع. طيب. وأيضا خلط في كتابه المستدرك وأدرج فيه نحو 100 حديث موضوع أحاديث منكرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث حسن بشواهده كما بيناه في تخريجنا على الأصل كتاب التوحيد. شرح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة التي هيش السين سورة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أبو رجاء وهناد وهو ابن السري، والبخاري محمد بن إسماعيل بن بردزبة محمد إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاه صاحب الصحيح، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدمه 10 سنين رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، والحديث في مسلم دون قوله أدخله الجنة، فهذه اللفظة يظهر أنها ضعيفة كما بينه المحقق. طيب يا أخوان، وهذا الدعاء كان سببه أن أم سليم والدة أنس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ذهب إلى بيته قالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، فدعا لها اللهم أكثر ماله وولده. نعم. اللهم أكثر له أكثر ماله وولده. قالوا فكانت أكثر البساتين له في المدينة، وكان يمتلك بساتين كثيرة في المدينة أو في البصرة، ودفن ما توفي له قد دفن 100 من أبنائه من كثرة ما أنجب رضي الله عنه، وهو عمر عاش أكثر من 100 سنة، فأبنائه كانوا يعمرون ربما في 40 50 60 70 وهو مازال عايش يعيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات سنة 92 وقد جاوز 100. أدركه أنس بن مالك، لا أدركه الحسن البصري وروايته عنه صحيحة، وأدركه الزهري، وأدركه ماذا بارك الله فيكم، أدركه سليمان بن مهران الأعمش، لكن روايته عنه منقطعة لأنه إنما رآه في عند البيت وأخذ له بخطام أو بزمام راحلته. وأما الرواية إذا روى الأعمش عن عن عن أنس بن مالك فهي منقطعة، أدركه ولقي والتقى به لكن لم يحدث عنه. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه ورواه مسلم، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإسناده ضعيف. وقوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، بقراب الأرض، وقيل بكسرها بقراب الأرض، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الشرك والبدع ومن الخرافات ومن الشهوات ومن الشبهات. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل التوحيد. الآن سيأتي كلام، هذا كلام مطلق، هكذا الآن كلام سلفي، أصول سلفية يضبط لك الأمر والمسألة حتى لا نخرج نقع في الإرجاء ولا نقع في الاعتزال والتكفير للمسلمين، طريقة الخوارج، لا إفراط ولا تفريط، طريقة وسط سلفية. قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، لأنه لماذا؟ هذا كلام جميل جدا، أصول سلفية، لأنه إن كان بقي في الحياة لابد من الثلاثة: بقلبه ولسانه وجوارحه، لأن عنده مجال يعمل. لكن بعض الناس قد يبقى متفلتا وكذا، وعند الموت يقولها بالصدق وفي نيته لو بقي أنه إيش يعمل، فهذا قبل منه قول القلب واللسان. أو رجل من اليهود أو النصارى أدركته رحمة الله، أراد الله هدايته، عند الموت جاء شخص نصحه وقال: قل لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات. كذلك الصحابي الذي إيش عمل قليلا وإيش وأجر كثيرا، أو ذاك الذي مات ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة، الذي أسلم ثم قاتل فقتل ما في صلاة، أو ذاك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فمات على فرض صحة إذا كان الحديث صحيح. وهنا فرقوا، وهذه المسألة دقيقة، بين قوله وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أي مدة حياته، أو بقلبه ولسانه عند الموت إن كان من المسلمين العصاة المتفلتين وأدركته التوبة ورحمة الله رحمه الله وألقى في قلبه التوبة يقولها، وما عمل عملا كقطاع الصلاة وما إلى ذلك، أو كان يهوديا أو نصرانيا. نعم. قال: أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. نعم، لأن هذه متى ما لازمت القلب المحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء لله عز وجل مع ما يصدر من الإنسان من ذنوب أو صغائر أو زلات، وهذه ملازمة للقلب، لأن هي هذه من الأعمال الباطنة التي توجب تكفير الذنوب أول بأول، فما يموت الله لأنها ملازمة له. لكن بخلاف الذي مسلم ولا إله إلا الله لكن قلبه غافل، ليس في قلبه محبة لله، نعم يؤمن بأن الله ربه وكذا، لكن ما في علاقة، ما في قوة يعني وخوف رجاء وإنابة ومراقبة ومحبة، ما في هذه عند كثير من العامة. لكن الذي دائما قلبه مليء محبة الله وكذا، لكن بشر يحصل منه زلات، فتنة في أهله، فتنة مع زوجته، فتنة مع أولاده، مع الناس، مع جيرانه، إلا أنه إيش دائما وقلبه يندم وقلبه معلق بالله، وما يخرجك عن كون إنسان بشر يحصل إشكال. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، اللهم من سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. هكذا بيّن أنه بشر يرضى كما يرضون ويسخط كما يسخطون ويغضب كما يغضبون، اللهم من سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. ولو كانت قراب الأرض، ولو كانت قراب الأرض، فالنجازة وهي الذنوب عارضة، والدافع لها وهو التوحيد قوي. انتهى. في إشكال يا أخوان؟ وفي الحديث: كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب يشمل الله، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق. المعتزلة لهم أصول، الخوارج يقولون مرتكب المعاصي والكبائر كافر هكذا، أما المعتزلة فيقولون هو في منزلة، هذا بالنسبة للإيمان، بالنسبة للأحكام الدنيوية هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهذه بدعة لأنها ليست في الكتاب والسنة، ما هي موجودة في الكتاب والسنة. وأما من في الآخرة فهو إيش؟ في النار، فهو في النار. ليش؟ لأن الأدلة توعدت الذين يفعلون المعاصي، مثل شرب الخمر عندهم خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، منزلة بين المنزلتين، لكنه في النار في الآخرة. لماذا؟ لأن الله توعد صاحب شارب الخمر بدخول النار، وهكذا قص جميع المعاصي والكبائر. وهذا قول بدعة، وأصولهم الخمسة هي العدل والتوحيد ولا وإنفاذ الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها ظلمات بعضها فوق بعض لأنها مخالفة للكتاب والسنة. نعم، قال: قائلين والمعتزلة وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر في الدنيا ويخلد في النار أي في الآخرة. والصواب من قول أهل السنة، والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولكن إيش؟ ينقص، يضعف الإيمان هكذا ليزدادوا إيمانا. أما المعتزلة لماذا قالوا منزلة بين المنزلتين؟ الإيمان عندهم واحد لا يتجزأ لا يقل، ولذلك يقولون يخرج، فجعلوا منزلة بين المنزلتين لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، يعني إيش؟ إما أن يزيد، فإذا نقص يخرج إلى من الإيمان تماما. المرجئة يقول الإيمان في الزياد لا ينقص تماما، ما ينقص. نعم، قال نعم، ولا نعم لا يسلم عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على إطلاقه، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولذلك أهل السنة أرحم الناس بالناس، المعتزلة ربما يكفرون أهل السنة بالمعاصي، لكن أهل السنة يرحمون المعتزلة، المعتزلة ما نكفرهم مع أن عندهم أشياء كفرية لكنهم يتأولونها، ولذلك نعتبرهم فساق رحمك الله، أهل بدعة هكذا، لا نكفر إلا الجهمية أيضا، المرجئة أهل بدع وضلالات، لكن نكفر الأولى وهي الجهمية، والثانية ما أظنها قد وصلت الكفر التي هي الكرامية، وإن كان عندهم الإيمان قول باللسان. وأما الذين المرجئة الفقهاء الذين يقولون قول باللسان اعتقاد بالجنان فنعتبر هؤلاء فسقة لأنهم مبتدعة أصلا، والمبتدعة في الساق. طيب كذلك وهكذا الخوارج أيضا على القول الراجح أنهم ليسوا بكفار، من الكفر فروا ويكفرون، فالكرة الفرق كلها تكفرنا. الإخوان المسلمون ربما يكفرون أهل السنة، ربما يستبيحون دماء أهل السنة، ونحن لا نكفرهم، نبدعهم ونضللهم إلا من ظهر منهم على على على انفراده أنه قد ظهر منه الكفر المباح أو البواح وقامت عليه الحجة. كذلك أيضا جماعة القاعدة هو نوع من الخوارج، ربما يكفرون أهل السنة لكن لا نكفرهم، نبدعهم ونضللهم وهلم جرا. فأهل السنة وسط يدورون مع الدليل ولا يكفرون من كفرهم. قال وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأسعد به وأنعم من منهج ومن سلف يقود إلى الخير ويقود إلى الحق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم لا لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات أي التي تقحم صاحبها في النار، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، وإسناده ضعيف يا إخوان. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل أي في المسائل القادمة، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك ارحمك الله فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان بن عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. كذلك الدعاء إلى الله، طلاب العلم والمعلمون السلفيون يحتاجون إلى أن ينبه الناس على فضل لا إله إلا الله. وليش؟ لأن الناس ما بين مرجئ يتكل عليها اتكالا تماما ويترك الأعمال ويرتكب المعاصي، وما بين يائس من رحمة الله يرتكب المعاصي ويظن أنه ليس له رحمة وأنه ربما قد كفر وأن الله لن يغفر له فيقع في القنوط من رحمة الله، وهذا كفر، وسيأتي له باب خاص في طيات الكتاب. فينبغي أن يعلم الناس فضل لا إله إلا الله ومعانيها حقائقها وثمراتها، ويبين له طريقة السلف في فهمها وفي تطبيقها وفي العمل بها. قال ونعم، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويوم القيامة ما عنده حسنات، لأنه يعني يقول لا إله إلا الله وركن واغتر وارتكب جميع المعاصي وفرط في الأعمال وارتكب انتهاكات حق الناس وأكل أموال الناس، التجسس على الناس، سرقة أموال الناس، الاعتداء على أعراض الناس وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة، قال إيش وكلمته ألقاها إلى مريم. نعم، وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أنه أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان أي أو ليس قولها باللسان انتهى. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، لأن حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، وهنا إيش حديث عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فهذه في العمل أوسع، حديث عبادة أوسع في الأعمال، فينبغي أن تجمعها ترد هذا إلى هذا ليبين لك أنه لا يكتفى بقول لا إله إلا الله، لا بد أن يضم إليها اعتقادات أخرى وأعمال أخرى مشروعة في الكتاب والسنة. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهي خالصا مش من قلبه، أما إذا قالها هذيان أو بدون اعتقاد فلا تنفعه. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص، إذن فنحرص ونعلم الناس، نحرص أول في أنفسنا أننا لا نكتفي بقولها باللسان لأنها قد تخف الموازين، بل نحرص أن نخلصها بقلوبنا وأن نحققها في قلوبنا وأن نطبقها في الواقع ونتبعها بالأعمال الصالحة وبالتوبة والاستغفار والمحبة والإنابة والرجاء والخوف وما إلى ذلك من الأعمال التي ترجح الموازين، فلا نغتر بكلمة لا إله إلا الله فقط من دون أعمال ومن دون تحقيق لمعانيها، لا نكتفي بمجرد حروفها وجريانها على اللسان والنفس. التاسعة تنبيل رجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وقد جاء بيان ذلك وتفصيله أنها ليست كما جاء في حديث عند الحاكم في المستدرك وهو حديث منكر وليس مجرد شاذ، إن كان يضربون له مثل بأنه شاذ لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي أو من طريق ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في إن في الأرض بالنسبة لله خلق الله سبع أراضين في كل أرض آدم كآدمكم ونبي كنبيكم وكذا وكذا، هذا حديث منكر بالمرة ولا يعتمد عليه. الحادية عشرة أن لها عمارا من الملائكة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية والمعتزلة. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني من قال لا إله إلا الله يجب عليه إيش حديث عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي حديث من حديث أنس فإن الله حديث أنس فيه ماذا يا أخوان هذا نعم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فمعنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه وإيش ومعناه يلزم منها لا تشرك بي شيئا، ليس يعني فيها أنها تضمنت نفي الشريك عن الله وليس مجرد القول باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه فلا يعبدان من دون الله، لا يعبد محمد صلى الله عليه وسلم ولا يغلى فيه ولا ينزل منزلة الرب ولا يعطى صفات الألوهية ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به كما يفعله كثير من الصوفية وعباد القبور، وكذلك عيسى كما يفعل معه النصارى يعبدونه، وكذلك محمد لا ينزل عن قدره كما تفعل اليهود وكما يفعلون مع عيسى يقولون إنه ابن بغي، ومحمد عندهم أيضا عربي لا يلزمهم اتباعه ويتنقصونه، وكذلك الرافضة المجوس الذين يحتقرونه ويطعنون فيه ويرمونه بالدياثة من وراء الستار وذلك بالطعن في فراشه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف من أن يدنس فراشه ومن أن يساء بفراشه الظن ومن أن يتزوج امرأة في عرضها ثلمة. نعم حفظكم الله. أيضا الرافضة يطعنون في ذات الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم عند أن يطعنوا في عائشة ويتهمونها بالزنا ويصرون على ذلك اقتداء بإمامهم الأعظم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، يزعمون أن الله علم. لأن إذا قلنا لهم هل ربنا يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب، فإن قالوا إن الله لا يعلم الغيب قلنا أنتم كفار صراحا وانتهينا، وإن قالوا يعلم الغيب قلنا طيب يعلم الغيب، هل علم أن عائشة سيحصل منها الفاحشة أم لم يعلم؟ فإن قالوا علم قلنا كيف علم ويرضى لمحمد بالزواج منها، ما يرسل إليه جبريل يحذره منها وينهاه لا ت... نعم، مع أن الله قال يا أيها النبي لا تطع الكفار والمنافقين، وقالت ها لا تطع الكافرين والمنافقين، وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، وهناك قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، هذا الآية يا أيها النبي، فيحذره الله وينهى عن أن يطيع الكافرين والمنافقين. فلماذا ما نزلت قول الله تعالى يا محمد لا تتزوج عائشة لأنه سيحصل منها كذا وكذا، لكن مجوس إيران الزنادقة أحفاد اليهود أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول وأحفاد أبي لؤلؤة المجوسي الغاضبين المحترقين على اليهودية وعلى المجوسية عمدوا إلى الطعن في عائشة، وقصدهم الطعن في بعلها صلى الله عليه وسلم والطعن في جبريل والطعن في القرآن والطعن في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذه زندقة ما بعدها زندقة، ويهوده ونفاق ما بعده نفاق، وفوق هذا يغطون نفاقهم آل البيت. والله حق المغصوب حق آل البيت، وجدوا آل البيت سترة يتسترون خلفها ليغطوا نفاقهم ويغطوا زندقتهم ويغطوا مجوسيتهم ويهوديتهم بحب علي، وهم يطعنون في علي من تحت ستار عليهم لعائن الله وعلى الخميني ومن سار على طريقته. الرابعة عشر، نعم الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي كلمة لأنه كان بكلمة كن هكذا، نعم لا أنه كلمة الله التي هي كن نفسها، فكلمة كن نفسها قرآن كلام الله، وهو كان بها، هو كان بها ولم يكن هو كلمة كن نفسها، خلافا لمن للنصارى الذين قالوا هو كن هو كلمة هو كلمة الله فهو ابن الله، وخلافا للجهمية الذين قالوا هو كلمة الله وهو مخلوق فكلام الله مخلوق. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، أي روحا من الأرواح التي اختص خلقها لكنه اصطفاها واختصها. نعم، السادسة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان لا يفنيان ولا يبيدان. الثامنة عشرة، معروف معرفة قوله على ما كان من العمل، إما على ما كان عنده من العمل والسيئات فيدخل الجنة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب على قدر عمله ثم دخلها، أو على ما كان عنده من عمل وإيمان. التاسعة عشر، يعني على كل واحد على مرتبته، الذي عنده مراتب توصله إلى الفردوس دخل بعمله، والذي يصل إلى المرتبة درجات الجنة الثانية أو الثالثة أو كذا يصل إلى يدخل بعمله أنه لا يبخس من عمله شيء، كل يدخل الجنة في منزلة تناسب عمله ولا يبخس من عمله شيء. التاسعة عشر، معرفة أن الميزان له كفتان خلافا للمعتزلة ومن سار على دربهم، وهو ميزان حقيقي مر معنا في درس الواسطية تفاصيله، أن له كفتان حقيقيتان ويوزن العمل والعامل ويوزن توزن كلمة لا إله إلا الله وتوزن البطاقة. نعم، العشرون، معرفة ذكر الوجه، وجه إيش؟ صفة الوجه، وابتغى ذلك وجه الله. نعم، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إنه عبارة عن مجاز كوجه الثوب ووجه الحائط ووجه الجدار. نعم، والصحيح أنه وجه لله حقيقي على ما يليق بجلاله تبارك، وجه ربك ذي الجلال والإكرام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى هنا. الظاهر هذا لفظ الله لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي من الجنس الذي تقول العرب ينفي ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على الكمال والتمام، لا على ما أوجب عليه وأمر به. يعني إيش يا ابن خزيمة يحمل حديث إيش لم يعملوا خيرا قط، أي على الكمال والتمام، لا أنهم لم يعملوه تماما. هذا كلامه ابن خزيمة. وعلق رد عليه عقب على الشيخ محمد خليل هراس قال لا، بل ظاهره أنهم لم يعملوا خيرا قط كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضموا إليه شيئا من العمل. انتهى. قال ثم أضفت فائدة، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. انتهى من الشريعة. هذا قول، ويحتاج المسألة إلى توسع فيه. أنا أظن أيضا ذكرت كلام أدق من هذا في غير هذا المكان، بس ما محتاج تفتيش واستقراء. على كل حال ابن خزيمة لا يعتقد أن إيش لفظة لم يعملوا خيرا قط ليس معناه ما عملوا شيء غير كلمة لا إله إلا الله، فهو ضد إيش الإيمان بقول باللسان، بل إيش بل عنده أنهم لم يعملوا خيرا قط على الكمال والتمام، عملوا لكن أنقصوا. مثلا الصلاة يصلي مهمل وغير مخاشع وغير كذا ومتساهل في الصلاة أو يؤخرها عن أوقاتها، بهذا المعنى عمل لكن ناقص ناقص. نعم، ولهم عملوا يقول. تمام يا أحمد، احنا قد قرأنا كلام أهل العلم أن لها حالتين، أن لها حالتين، حال يقولها في حال الصحة لابد من قول القلب واللسان والعمل الجوارح، أو الأهل السنة يكون أيضا عند الموت حتى لا نئس الناس من الرحمة، الذي تحضر التوبة عند الموت وهو صادق قبل أن يفرد، أو يهودي أو نصراني قالها على فراش الموت، قال لا إله إلا الله صادق من قلبه قبلت منه، مع أنه ما حصل منه إلا قول القلب وقول اللسان فقط، وما في عمل جوارح لأنه قالها صادق أدركه الموت. أنت ما في بس فلتركز معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول، سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من يحب اليهود والنصارى ويمجد فيهم وفي أخلاقهم وهو من المسلمين، هل يعتبر كافرا وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان هذا الرجل عارف الإسلام ويقرأ القرآن ويعرف حكم بغض اليهود والنصارى لكنه مسلم مثلا من الليبراليين هؤلاء، فهذا يعتبر كفر مخرج من الملة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أو كتب في قلوبهم التقوى. الشاهد إلى آخر الآية أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تجد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يواد ويبذل المحبة والعطف والرحمة على اليهود وعلى النصارى، من حاد الله جميعا. بل من شروط لا إله إلا الله بغض اليهود والنصارى والولاء والبراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن بمجموع طرقه: أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا كان هذا الرجل عنده معرفة وكذا لكنه يمشي على الإسلام الليبرالي العصراني وهذا الرجل علماني فيكون كافرا. وأما إذا كان عاميا ما يدري إيش علماني إيش كذا ولكن ولا يقرأ القرآن بكثرة ولا يتدبر ولا يفقه ويعتبر عنده جهل مدقع ويرى اليهود والنصارى عندهم صناعات وتكنولوجيا فهذا صاحب كبائر وعاصي يحتاج إلى أن يتعلم حتى يترك هذه المعاصي وكذا. أو رجل مثلا كان بعيد عن الحضارة وبعيد عن الدين وكذا وهو من المسلمين كالأعراب، مع أن الأعراب والبدو الآن من أحسن الناس عندهم إيمان وعندهم حقد وكره لليهود والنصارى. فهذا الرجل بين أمرين، إما أنه مغفل لا يدري ما يحصل منه يحتاج إلى أن يعلم، وإما أن يكون ليبرالي عصراني يعني يعتبر كافر إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من السعودية تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تنويع الأذكار في الركوع أو في السجود؟ مثلا أقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم أقول في نفس الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم أقول في نفس الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك في السجود، أفيدون مأجورين جزاكم الله خيرا. هذا يسمى من تنوع العبادات وهو سنة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا إذا كان في قيام الليل فيجوز إذا كنت بمفردك تصلين أن تكثري. هذا من قراءة، هذا ليس ما من التنوع الآن، هذا من قراءة أكثر من أذكار في الركوع والسجود، وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتنويع أن تكوني مثلا تقولي في الركعة الأولى سبحان ذي الجبروت، يعني بعد التسبيح 3 تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وفي الركعة الثانية تقول بعد التسبيح المشروع الذي هو من أذكار الصلاة الأساسية: ركع وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وكذا. هذا يسمى من تنوع العبادات وهو مشروع ومسوغ ومن فضائل الأعمال، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من صلت بمجموعة من النساء وهي على غير وضوء ولم تتذكر إلا بعد ما افترق وعادت إلى بيتها، ماذا تفعل وبارك الله فيكم؟ بالنسبة إذا كان ما ذكرت إلا وقد تفرق النساء، حتى ولو لم يتفرقوا وقد انتهوا من الصلاة، صلاة النساء صحيحة وأنت عليك أن تتوضئي وتعيدين الصلاة ولا شيء عليك، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: هل لجلسة المصالحة بين الإخوة المختلفين يشترط لها شروط وبارك الله فيكم؟ ما في شروط عامة، يعني كتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا عازمين على الصلح ويقصدون وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الأمر المصطلح عليه أمرا شرعيا، لا أن يصطلحوا على تقاسم مال ربا أو سرقة سرقوها. ولكن إذا كان الأخوة اختلفوا في أمر من الأمور المباحة والخاصة بهم كما يحصل بين المسلم والمسلم وأرادوا أن يجلسوا للصلح، يشترط أن يكون الصلح على ضوابط الكتاب والسنة، لا فيه جور ولا فيه محاباة ولا ظلم لأحد الطرفين ولا بخس ولا كذا ولا مجاملة، وإنما الإنسان يقول العدل ويقول الحق ولو كان ذا قربة. نعم، فالإنسان يلزم العدل والإنصاف وعدم المحاباة مع قريب أو جور مع بعيد، وإنما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد الإصلاح والتقارب بما لا ضرر فيه ولا إضرار. هذا هو المطلوب، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.